الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبتدي هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وهذا الدرس عنوانه حكم العمل الزائد على المشروع، وهو تمام للجزء الأول من كتاب الاعتصام، ويتعلق بهذا الموضوع مباحث كثيرة ذكرها المصنف هنا، منها ما مر معكم نظيره، ومنها تفريعات فقهية ذكرها المصنف ليبين ما يتعلق من أحكام بهذا الباب. والمقصود أن العمل الذي يزيد على ما شرع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العمل قد قسمه المصنف إلى أقسام، وقد مضى معكم الأقسام السابقة، وسيجدد الكلام في الزيادة إذا كانت وصفا للعمل، إما بالقصد أو بالعادة وإما بالشرع، وسيذكر لهذا أمثلة من باب العبادات وأمثلة في المعاملات، وسيتكلم عن سد الذريعة. يتكلم المصنف عن سد الذريعة، والمقصود بسد الذريعة كما سيأتي اعتبار المآلات في الأفعال، أي أن هذا الفعل إن كان يؤدي في مآله أي في منتهاه إلى مخالفة للشرع، فحينئذ فإن الفقيه والناظر ينظر إليه من خلال هذه النتيجة. معنى اعتبار مآلات الأفعال أي أن الفعل في أصله يكون مشروعا، لكن تنضاف إليه أعمال، تنضاف إليه مقاصد، تخرج منه نتائج بسبب ما يضيفه المكلف، إما من خطأ في التطبيق وإما من زيادة غير مشروعة، فينتهي ذلك الفعل الذي فعله المكلف وإن كان في أصله مشروعا يكون في مآله. ومعنى مآله أي ما يؤول إليه، أي ما يؤول إليه يؤدي إلى مناقضة قصد الشارع، فيكون له حكم باعتبار المآل، فيكون له حكم باعتبار المآل، وسيذكر المصنف أمثلة على هذا. أي نعم، اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وذكر له وأما بالعادة فكالجهر والاجتماع فيه. اقرأ واعلموا أنه حيث قلنا إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفا لها أو كالوصف، فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة، إما بالقصد وإما بالعادة وإما بالشرع. أما بالقصد فظاهر، بل هو أصل التشريع في المشروعات بالزيادة أو النقصان. وأما بالعادة فكالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان، فإن بينه وبين الذكر المشروع بونا بعيدا، إذ هما كالمتضادين عادة. وكالذي حكى ابن وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه قال: مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه ويقول: سبحوا عشرا وهللوا عشرا. فقال عبد الله: إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أضل، بل هذه يعني أضل. وفي رواية عنه أن رجلا كان يجمع الناس فيقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة، سبحان الله. قال: فيقول القوم، ويقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة، الحمد لله. قال: فيقول القوم. قال: فمر به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لهم: هديتم لما لم يهدى نبيكم، وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة. نعم، هذا المثال ذكره المصنف للعادة، يعني أمور تجري في العادة بين الناس ويسهلون الأمر فيها، يقول الأمر فيها سهل، لماذا تشددون في مثل هذا؟ هذا رجل يقوم بين الناس فيذكرهم، يقول: يا فلان سبح الله عشرا، ويا فلان عظم الله عشرا، ويا فلان استغفر عشرا. فأنكر هذا ابن مسعود، وأصل الإنكار فيه أن هذا العمل كان الذكر والعبادة والتسبيح وتعظيم الله كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الشريعة جعلت له حدودا ولم تجعل هذا منه، لم تجعل هذه الصورة التي اعتادها الناس منه. فمن ثم فهذا ابتداع بالعادة، اعتاد الناس هذا الأمر فابتدعوه، ولذلك أنكروا عليه ابن مسعود. وهذا الأمر وإن كان عند كثيرين يرونه سهلا، لكن تطور عند طوائف كثيرة في العالم الإسلامي حتى أصبح الشيخ يشرف على تلامذته ويوزع عليهم أسماء الله الحسنى كل سنة، يوزع عليهم كل شهر اسما يذكرون الله من خلاله. ولا شك أن أخذ العبادة بهذه الطريقة فيه معنى الخرافة وفيه معنى التبعية وفيه معنى التقليد، ولعلكم بهذا تتنبهون إلى شدة العلماء علماء السلف في إنكار البدع، لأنها تنتقل البدعة من جزئية إلى جزئية ويتكون منها أصول. فهذا الذي أنكره ابن مسعود عليهم لأنه لم يشرعه الله عز وجل، ولا حاجة للناس أن يشرف عليهم إنسان ليقول لهم سبحوا كذا وسبحوا كذا وسبحوا كذا. إيه نعم. وذكر له أن ناسا بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد، فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كوما من حصى، قال فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد ويقول لقد أحدثتم بدعة وظلما وقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. هذا له نظائر كثيرة ذكرها المصنف، يعني إن كنتم تقصدون أن هذا فضلا والنبي لم يصنعه أصحابه فمعنى هذا أنتم أفضل عمل منهم، أو إن قصدتم أن هذا شرعا فقد افتريتم على الله عز وجل، لأن الله لم يجعل هذا من شريعته. إينا. فهذه أمور أخرجت الذكر عن وصفه المشروع، كالذي تقدم من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة أو الصلوات المفروضة إذا صليت قبل أوقاتها، فإنا قد فهمنا من الشرع القصد إلى النهي عنها، والمنهي عنه لا يكون متعبدا به، وكذلك صيام يوم العيد. وذلك الفقهاء كما سبق معكم حرموا صيام يوم العيد، يوم العيدين، حرموا صيام يوم العيدين لورود النهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، فمن صام لم نقل هذه عبادة منه، وإن كان صورة الصوم عبادة، لكن لما تعلق بها النهي هنا أن نقول هي عبادة أو نقول هي ظلم منه واعتداء، مع أن الصورة ما هي؟ الصورة إمساك عن الطعام والشراب واللغو والرفث، لكن لما نهي عن ذلك في هذا الموضع فأتى به اعتبرنا هذا ليس بعبادة واعتبرناه تعديا وظلما، فانتقلنا من مصطلح العبادة الذي يثاب ويؤجر عليه، وجعلنا بدل مصطلح العبادة الشرعي جعلنا مصطلحا آخر وهو الابتداع، وعليه يكون فعله تعد وظلم. نعم. وخرج ابن وضاح من حديث أبان ابن أبي عباس قال لقيت طلحة بن عبيد الله الخزاعي فقلت له قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد من المسلمين، يجتمعون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما، ويجتمعون يوم النيروز والمهرجان ويصومونها. فقال طلحة بدعة من أشد البدع، والله لهم أشد تعظيما للنيروز والمهرجان من عيدهم. اي نعم، وهذا واضح جدا، لأن هذا وقع فيه أمران، أنهم أحدثوا في هذا الاجتماع بدعا، أحدثوا في هذا الاجتماع بدع، فصاموا أياما نهي الصوم عنه لأنه تشبه بالنصارى، فلم يكن هذا الاجتماع وإن كانوا من أهل السنة والجماعة وإن كان في اجتماعهم هذا لا يضرون أحدا، لكن لما أدخلوا فيه هذه البدع قال طلحة بدعة من أشد البدع. إيه نعم. ثم استيقظ أنس بن مالك رضي الله عنه فرقيت إليه وسألته كما سألت طلحة، فرد علي مثل قول طلحة كأنهما كانا على ميعاد، فجعل صوم تلك الأيام من تعظيم ما تعظمه النصارى، وذاك القصد لو كان أفسد العبادة فكذلك ما كان نحوه. إيه نعم. هذا طلحة هو طلحة بن عبد الله الخزاعي، بصري أحد الأجواد المشهورين، سمع من عثمان بن عفان رضي الله عنه، وما ذكره عن كلام أنس هنا قال فكأننا مع أنس على ميعاد، لأن الجواب في مثل هذا عند العلماء واحد، يعني كأنه يقول فصار جوابي هو جواب عثمان جواب أنس ابن مالك، لأن الجواب عند العلماء واحد، ذلك كما تلاحظون هنا، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له طالب العلم ليطلب العلم الصحيح ويريد أن يدعو ويصحح واقع هذه الأمة، يتنبه لهذا المعنى العظيم، وهو أن جواب الأئمة في مسائل التوحيد وأصول الملة واحد. ففي مثل هذه الجزئية الآن جوابهم واحد، ويقول طلحة يقول كأنني أنا وأنس على ميعاد، يعني كأننا تواعدنا ونظرنا في هذه المسألة واتفقنا على جواب واحد، وهم لا يحتاجون إلى ذلك، فالجواب واحد في هذه المسألة وفي غيرها. وهذا من أعظم ما يبين مسائل الدين، فكلام الأئمة في التوحيد وجوب عبادة الله والنهي عن الشرك والنهي عن البدع واحد، كما أن كلامهم في أركان الإسلام وجوب إقامتها ونشرها والدعاء إليها والاجتماع عليها كلامهم في ذلك واحد، وكذلك فيما يتعلق من وجوب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاجتماع على أصول الدين، هذا أيضا كلامهم فيه واحد. ولذلك تلاحظون هنا وكما سيأتي معنا وقد تكرر في هذا الكتاب كثيرا، أن كلام الفقهاء في النهي عن البدع كثير، مع أن كثير من الفقهاء المتأخرين هل كلامهم من جنس هذا الكلام أو يختلف؟ يختلف، يختلف كثيرا، فتجد كثير من المقلدة والمتعصبة واتباع الأئمة الأربعة يخالفون الأئمة في عقيدتهم، فالإمام الشافعي سلفي المعتقد وكثير من أتباعه أشعرية، الإمام مالك الآن رأيتم شدة نهيه عن البدع، واضح هذا أو لا؟ فهو سلفي المعتقد، وكثير من المالكية المتأخرين ما شأنهم؟ أشعرية المعتقد. بل إن هذه المسائل التي يشدد فيها السلف مثل مالك وغيره قد وقع في هذه الأمة بعدها طوام، وأصبح المتفقه المنتسبين إلى مذاهبهم يقرون ذلك، أصبح المتفقه المنتسبين إلى مذاهبهم يقرون ذلك، بل أقروا والعياذ بالله الشرك الأكبر باسم محبة الصالحين، وأقروا البدع والمحدثات باسم الاجتهاد وغيره، وهم يشتغلون بالفقه، وكثر ذلك في أتباع الأئمة، كثر ذلك في أتباع الأئمة الثلاثة. ينبغي لطالب العلم أن يتنبه على هذا، فهؤلاء أئمة فقهاء أسسوا كما أسسوا الفقه أسسوا الاعتقاد، وكما علموا الناس الاعتقاد الصحيح والفقه علموا الناس وعايشوهم وحذروهم من البدع وربوهم على اتباع السنن. هذه القصة إذا قرأتها يتبين لك هذا، وهو يجالس قوما وينظر في وجه الابتداع الذي ابتدعوه، ثم يناقشهم، ثم يبين لهم، ثم يبين ارتباط كلامه كلام طلحة بابن عبد الله بكلام أنس بن مالك، هذا كله تربية ومعايشة للناس، لأنه لو لم يعايش الناس لما اطلعوا على هذه البدع، وهم يعايشون الناس ويربونهم، يربونهم على صحة الاعتقاد، ويفتونهم في الأحكام، ويعلمونهم الفقه، ويحذرونهم من البدع والأهواء، ويعايشونهم. هذه طبيعة الأئمة، أئمة السلف المشهورين. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه إلى ذلك، بخلاف كثير من المتفقهة في آخر الزمان، فقد يكونوا هم بل هم فعلا سبب في كثير من البدع التي انتشرت بين العوام، فضلا أن يربوا العوام أو يعلموهم التوحيد أو يعلمونهم السنة أو يقومون فيهم بخير. فينبغي أن يفرق الإنسان في هذه الأمور، وهذه من التغيرات التاريخية العجيبة التي حدثت في العصور المتأخرة ولم تكن في واقع الأمة. ولذلك كثير من الناس في الدعوة المعاصرة قد لا يلتفت للانتفاع من الفقهاء، لأنه يقيسهم بأي فقهاء؟ بأكثر المتفقهة في العصور المتأخرة، هذا خطأ. بل هؤلاء الأئمة المشهورين، وتنبهوا لما يكثره الشاطبي عن الإمام مالك في النهي عن البدع، بل هؤلاء الأئمة المتقدمون أمثال مالك وغيره وأحمد والشافعي وغيرهم من أئمة السلف، هؤلاء أئمة في العقيدة وفي التربية وفي الدعوة، في معايشة الخلق، في نصرة السنة، وفي القيام بالحق، وأحرى بالدعوة الإسلامية أن تستفيد منهم، تنظر في مناهجهم وتستفيد من ذلك استفادة عظيمة. نعم. وعن يونس بن عبيد أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، ما ترى في مجلسنا هذا قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد، نجتمع في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما، فنقرأ كتاب الله وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين. قال: فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي. إيه نعم، لأن القراءة القرآن لم يكن هذا معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يجتمع الناس لمصالحهم، يجتمع الناس للنظر في مسائل العلم، يجتمع الناس لمصالحهم الدنيوية أو الأخروية، لكن بهذه الطريقة الموجودة هنا خاف الحسن أن يستتبعوا بعدها أشياء، فإنهم يجتمعون فقط لمجرد قراءة القرآن وليس يجتمعون لأخذ العلم على وجهه الصحيح، فخشي عليهم أن يفهموا القرآن على غير فهمه وأن ينزلوا آياته على غير معناها. فإن قيل أرادوا مجرد حفظ القرآن، فحفظ القرآن له طرق غير هذه الطرق، فإن هذا الاجتماع إن لم يكن على علم فإنه يخشى من مغبته. فإذا قال قائل: القرآن أليس بعلم؟ إن سأل أحدكم فقال: القرآن أليس بعلم؟ فنقول: نعم، القرآن علم، لكن لمن تعلمه، لكن لمن تعلمه. ولذلك من المسائل المهمة في التربية التي ذكرها الفقهاء، قالوا: يتعلم القرآن أولا، يحفظ القرآن أو يتعلم العلم؟ ويرد عليه السؤال السابق: أليس القرآن علما؟ فلماذا هذه المقابلة؟ سأل رجل الإمام أحمد قال: أتعلم القرآن، أحفظ القرآن أو أتعلم العلم؟ فقال: تعلم العلم. هذه مناهج تربوية عظيمة ينبغي للدعاة وطلاب العلم أن يقفوا عندها وقفات. فجاء رجل آخر يسأل، وهذه وردت في في في مسائل الإمام أحمد، يسأل بعض أصحابه قال: أحفظ القرآن أو أتعلم العلم؟ قال: احفظ القرآن. والجواب كما يظهر لكم الآن متناقض، لكن لا تناقض فيه. قال أصحاب الإمام أحمد وغيره: أما الأول فهو محتاج لتعلم العلم وقد لا يدرك حفظ القرآن إلا وقد وقع في أمور تضره، كأن يكون الإنسان الآن يحتاج إلى تعلم أحكام كثيرة، وقد يكون عمره بعد 20 أو 25 يحتاج إلى أحكام كثيرة، ثم يجلس لحفظ القرآن 10 سنين. طيب كيف يتعلم العلم؟ ماذا يصنع في المسائل التي ترد عليه؟ ماذا يتبع فيها؟ يتبع فيها السنة أو البدعة؟ ماذا يصنع؟ فقال له: تعلم العلم، لأن حفظ القرآن ليس بواجب. حفظ القرآن واجب على الأمة جميعا، لكن ما واجب على كل إنسان، ويجب على كل إنسان ما تقوم به صلاته. وأما الثاني فكما قال المهنة وغيره من أصحاب الإمام أحمد، قالوا: رآه صغيرا يستطيع أن يحفظ القرآن ولا يحتاج لتفصيل مسائل العلم، فقال له: احفظ القرآن أي ثم تعلم. لكن إذا احتاج إلى العلم يقدم ماذا؟ يقدم حفظ القرآن ولا العلم؟ يقدم العلم. فهؤلاء وإن اجتمعوا للقراءة، لكن هناك احتمالات كثيرة، أن ينزلوا الآيات على غير منزلتها، هذا وارد ولا ما وارد؟ أن تظهر بينهم مسائل علمية أو مسائل يحتاجونها في واقعهم، فيفتي كل منهم أو ينظر فيها نظرا خاصا، يقع هذا ولا ما يقع؟ وعلى غير علم. فإن لم يكن على غير علم سيكون على أي شيء؟ إن لم يكن على علم سيكون على أي شيء؟ على جهالة. ومن ثم اجتماعهم هذا من حيث المآلات والاعتبارات يرجى له خير أو يخشى منه؟ يخشى منه. هذا وجه تعليل الحسن لذلك، قال: فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي. هذا يرجع إلى أمر تربوي يلاحظونه، ومبني على ما ذكرته لكم في مسألة حفظ القرآن، تقديم حفظ القرآن أو تعلم العلم. طبعا لهذه المسائل دقائق تربوية كثيرة. قد يقول إنسان: فإذا جلس يقرأ القرآن يحفظ القرآن 20 سنة، ويتعلم العلم بعد ذلك أو 10 سنين، نقول بين 20 و30 ما الذي يحفظ ذهنه عن التصورات الفاسدة؟ الآن في بعض الأعاجم بل في بعض العرب قد يحبس نفسه لحفظ متون وحفظ أشياء كما يصنع بعض الطلبة 10 سنين أو أكثر، لكن لا يفقه مما حفظ شيئا. هذا موجود ولا ما موجود؟ ليس مع يعني معه علم حفظ ليس معه فقه. ما هي التصورات التي سيكونها في 10 سنوات؟ هذا سؤال مهم. ما هي التصورات؟ هل سيفهم الدين فهم صحيح؟ هل سيفهم المسائل التي تحدث له فهم صحيح؟ هل سيفرق بين السنة والبدعة؟ كيف سيفهم المسائل الحادثة عند المسلمين والوقائع والنوازل؟ كيف سيدركها إذا لم يتعلمها على وجهها؟ هل مجرد الحفظ يؤدي به إلى ذلك؟ مجرد الحفظ لا يمكنه من ذلك. فمعنى هذا أنه في هذه السنوات 10 و5 سيكون تصورات وسيكون معلومات خاطئة وقد لا يرجع عنها بعد ذلك. ومن ثم نظر الفقهاء في هذه المسألة نظر دقيق، قالوا يتعلم لأنهم يعتبرون تعلم العلم واجب وحفظ القرآن ليس بواجب. فإن قال لك إنسان تعلم حفظ القرآن علم فنقول علم لمن فقهه، لكن لمن لم يفقهه هو حفظ، مجرد حفظ، له أجر الحسنة بالقراءة وله أجر الحفظ وله البركة من حفظه، لكن إن لم يتعلمه قد يضرب بعضه ببعض ويقطع ما أمر الله به أن يوصل. فهذا معنى مهم في مسائل التربية والتفقه. نعم. والنقل في هذا المعنى كثير، فلو لم يبلغ العمل الزائد ذلك المبلغ كان أخف، وانفرد العمل بحكمة والعمل المشروع بحكمه، كما حكى ابن وضاح عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كنت جالسا عند الأسود بن سريع، وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع، فافتتح صورة بني إسرائيل حتى بلغ وكبره تكبيرا، فرفع أصواتهم الذين كانوا حوله جلوسا، فجاء مجالد بن مسعود متوكئا على عصاه، فلما رآه القوم قالوا: مرحبا اجلس. قال: ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسنا، ولكنكم صنعتم قبلي شيئا أنكره المسلمون، فإياكم وما أنكر المسلمون. فتحسينه المجلس كان لقراءة القرآن، وأما رفع الصوت فكان خارجا عن ذلك، فلم ينضم إلى العمل الحسن، حتى إذا انضم إليه صار المجموع غير مشروع. والنتيجة يصير أنه وإن قال أصل عملكم حسنا وهو القراءة، لكن من ضم إليه ليس بحسن، فتصبح النتيجة ما هي؟ العمل كله ليس مشروع، ليس بحسن، وإن كان أصله مشروعا. ويترتب على هذا من ناحية العملية النهي عنه. إذا جاءك إنسان غير فقيه وقال: لماذا تنهى عنه؟ نقول: ننهى عنه باعتبار المآلات التي أدت إلى ذلك. نعم. ويشبه هذا ما في سماع ابن القاسم عن مالك: فالقوم يجتمعون جميعا فيقرؤون في الصورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية، فكره ذلك وأنكر أن يكون من عمل الناس. وسئل ابن القاسم أيضا عن نحو ذلك، فحكى الكراهية عن مالك ونهى عنها ورآها بدعة. وقال في رواية أخرى عن مالك: وسئل عن القراءة بالمسجد فقال: لم يكن الأمر القديم، وإنما هو شيء أحدث، ولم يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، والقرآن حسن. قال ابن رشد: يريد التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات على وجه ما مخصوص، حتى يصير ذلك كله سنة، مثل ما بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح. قال: فرأى ذلك بدعة. اي نعم، يقرأ، يجي إنسان فيقرأ للناس بعد صلاة الصبح القرآن، أو أنه يأتي قبل صلاة الجمعة، والناس السنة المطلوب منهم في السنة ما هو؟ التبكير لصلاة الجمعة، ثم ماذا يصنعون؟ ثم يصلي كل منهم ما كتب الله له أن يصلي، كما ورد في الآثار من فعل السلف، فعل الصحابة، يصلي 2، 3 تسليمة، تسليمتين، 3 تسليمات، 4 تسليمات، يتنفل قبل الزوال ما شاء الله له، فيتركون هذه السنن ويأتون بقارئ يقرأ على الناس حتى يأتي الإمام بالخطبة. إذا حدث هذا في المجامع ودخل الناس ماذا سيقولون؟ يقولون: هذا سنة أو بدعة؟ يقول: هذا سنة، لأن الأمور التي تظهر في الجوامع تأخذ هذا الوصف، يقول هذا سنة، ومعنى سنة أنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعل أصحابه ومن فعل المسلمين، وهو ليس كذلك، لا هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه ولا من فعل المسلمين، وإن كان هو قراءة قرآن لكن في غير موضعه، ولذلك ينهى عنه. إيه نعم. فقوله في الرواية والقرآن حسن يحتمل أن يقال، يحتمل أن يقال إنه يعني أن تلك الزيادة من الاجتماع وجعله في المسجد منفصل لا يقدح في حسن قراءة القرآن، ويحتمل وهو الظاهر أنه يقول قراءة القرآن حسن على غير ذلك الوجه لا على هذا الوجه، بدليل قوله في موضع آخر ما يعجبني أن يقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد لا في الأسواق والطرق، فيريد أنه لا يقرأ إلا على النحو الذي كان يقرأه السلف، وذلك يدل على أن قراءة الإدارة مكروهة عنده فلا تفعل أصلا. وتحرز بقوله والقرآن حسن من توهم أنه يكره قراءة القرآن مطلقا، فلا يكون في كلام مالك دليل على انفكاك الاجتماع من القراءة، والله أعلم. يعني تقييد لكي لا يقول إنسان أن مالك يكره قراءة القرآن، وهذا ما يمكن أن يقول به إنسان، لكن لو جاء إنسان متعصب قد يقول هذا، وإن كان هذا لا يعقل. أما القراءة بالإدارة فقد سبق الكلام فيها الدرس الماضي. أما قول مالك لا يقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد لا في الأسواق والطرق، فهذا له وجهة نظر قوية فيه، لأن كثير من المتسولين أين يقرأون القرآن؟ قد يقرأونه في الطرقات، فالقرآن لم توضع قراءته في لمثل هذه المقاصد ولا في مثل هذه الأمكان. وأيضا في الأسواق إذا قرأ القرآن من سيستمع له؟ من الذي سيستمع له؟ هنا. وأما القسم الثالث وهو أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء أو من أوصافها أو جزء منها، فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي عن الذرائع، وهو إن كان في الجملة متفقا عليه ففيه على التفصيل نزاع بين العلماء. أعد القراءة. اعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منها. هنا. إذ ليس كل ما هو ذريعة إلى ممنوع يمنع، بدليل الخلاف الواقع في بيوع الآجال وما كان نحوها، غير أن أبا بكر الطرطوشي يحكي الاتفاق في هذا النوع استقراء من مسائل وقعت للعلماء منوها سدا للذريعة، منعوها سدا للذريعة. وإذا ثبت الخلاف في بعض التفاصيل لم ينكر أن يقول به قائل في بعض ما نحن فيه، ولنمثله أولا ثم نتكلم على حكمه بحول الله. سيأتي المصنف بأمثلة كثيرة لهذا، وكلام الطرطوشي هنا بأن الاستقراء يدل عليه لا يتعلق بالمثال الفقهي الذي ذكره وبيوع الأجال. بيوع الأجال مقصود بها بيوع الأجل، بيع التقسيط، لا يقصد هذا، وإنما يقصد القاعدة سد الذريعة. والذريعة في اللغة هي الموصلة إلى الشيء، الذريعة في اللغة هي الموصلة إلى الشيء، وسدها منعها. فإذا أوصل تصرف الإنسان وإن كان في أصله مباحا إلى ذريعة إلى مفسدة، إذا كان ذريعة إلى مفسدة فإنه ينهى عنه وإن كان في أصله مباحا. و أبرز مثال عند أهل العلم مشهور لهذه القاعدة، هذه من القواعد المذكورة يذكرونها في الفقه، من أبرزها ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت وبنيته على قواعد أبي إبراهيم عليه السلام، فإن البيت كان مبنياً وكان الحجر الموجود الآن داخل في البيت في عهد أبينا إبراهيم عليه السلام، وكان له بابان، باب شرقي وباب غربي، وكان ملصقا بالأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة كان يريد أن يعيد البيت على بناء أبينا إبراهيم عليه السلام، وقريش كانت تريد تبنيه على بناء أبينا إبراهيم لكن لم تستطع من ناحية استكماله لم تستطع، فإنها جمعت المال الحلال الذي عندها، والمال الحلال الذي عندها لم يوفي ببناء البيت، فبنوه إلا منطقة حجر إسماعيل عليه السلام، وحجر إسماعيل من البيت كما هو معلوم لا تصلى فيه إلا النافلة، والطواف لا بد أن يكون من الأركان الأربعة المعروفة اللي يدخل فيها الركن الشمالي، فلا بد من استيفاء الأركان الأربعة في الطواف. فالمقصود أن أموالهم التي هي من حلال لم توفي بناء البيت فاقتصروا على ما عندهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له رغبة أن يرد البيت على بناء أبينا إبراهيم، ما الذي منعه؟ إذن الدليل يدل على أن رد البيت على بناء أبينا إبراهيم مشروع أو ليس مشروع؟ مشروع، وقد يكون واجبا أيضا على درجات المشروعية أو مندوبا الله أعلم، قد يكون هذا لكنه مشروع قطعا. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا امتنع عن هذا الأمر المشروع؟ بسبب خوفه من أن ينكص كثير من العرب عن الإسلام، لأنهم قريب عهد بجاهلية فيقولون لما تمكن محمد وفتح مكة هدم البيت، ويكثر في هذا القيل والقال، ويكثر مقالة المنافقين في ذلك، وقد يظل بذلك بسبب ذلك خلق كثير، فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. هذا من أبرز الأدلة التي يذكرها العلماء لسد الذريعة، وسيذكر المصنف أيضا أدلة أخرى وأمثلة لتطبيق هذا المعنى. نعم. فمن ذلك ما جاء في الحديث من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، وجه ذلك عند العلماء مخافة أن يعد ذلك من جملة رمضان. إذن أين سد الذريعة هنا؟ ما الذي سده النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا ما هي الذريعة الموصل إلى الشيء؟ ما هي المفسدة المخافة هنا؟ أن يتوهم الناس أنه من رمضان إذا كان قبل يوم أو يومين، ما قارب الشيء يأخذ إيش؟ فيأخذ حكمه في أذهان العوام بأنه من رمضان، وإن كان الصيام في حد ذاته مشروعا. إيه نعم. ومنه ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان لا يقصر في السفر، فيقال له ألست قصرت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول بلى، ولكني إمام الناس، فينظر إلي الأعراب وأهل البادية يصلي الركعتين فيقول هكذا فرضت. فالقصر في السفر سنة أو واجب، ومع ذلك تركه خوف أن يتذرع به لأمر حادث في الدين غير مشروع. سنة أو واجب القصر في السفر، من العلماء من يقول سنة ومن العلماء من يقول واجب، والقول بأنه سنة واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه الدوام. الأمر الثاني من قال أنه واجب قالوا أن أصل الفريضة في السفر ركعتين، فمن زاد عليها بطلت الصلاة، من زاد عليها فصلى أربعا بطلت الصلاة، فيرى أنه يجب عليه أن يصلي ركعتين. والمقصود هنا أن المفسدة التي خافها عثمان رضي الله عنه أن يفهم الأعراب المجتمعون عليه الذين يأتون من بقاع كثيرة أن الصلاة هكذا شرعت ركعتين ركعتين دائما لا فرق بين سفر ولا حضر، فإذا رجعوا إلى بلادهم وأقاموا يصلون الظهر ركعتين أو أربعا ركعتين. قد يقول قائل لك طيب لماذا لا يبعث عثمان فيهم من يقول لهم إن الصلاة هذه صلاة سفر، وإذا أقمتم رجعتم إلى بلادكم وأقمتم صلوا أربعا، لماذا لم يصنع عثمان هذا؟ أحد يجيب على السؤال هذا؟ أي نعم أحسن. قال احتمال أنه لا يستوعبون المسألة، هذا واحد. طبعا في احتمال آخر أنه لا يبلغهم النذير المعلم أو المعلم لا يبلغهم صوته، أو أن بعضهم لا يبلغهم ذلك كل هذا وارد. فخاف عثمان من ذلك فصلى بهم أربعا. ولإمكان حل هذه المسألة بأكثر من وسيلة الصحابة خالفوا عثمان في هذا، فكأنهم أرادوا منه أن يصلي ركعتين ولا يصلي أربعا، ثم ينظرون بعد ذلك الوسيلة التي ترفع المحظور بالنسبة لمن؟ بالنسبة للأعراب. على أي حال عذره أهل العلم في مثل هذا لأنه اجتهد فيه تطبيقا لقاعدة سد الذريان. باقي السؤال المتعلق بهذا الموضع: المناسب أن يقول المصنف ومنه ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان لا يقصر في السفر، ولا أن يقول لا يقصر في منى؟ ما المناسب أن يقول هذا؟ لماذا أن المناسب أن يقول في منى ولا يقول مطلقا في السفر؟ ورد أنه جمع في منى، لكن المصنف يقول في السفر مطلقا. لأن الأعراب يتوافدون على الحج في منى. أي نعم، لأنه لا يتصور أن تكون هذه العلة الموجودة في كل سفر. عثمان قد يسافر مع خاصة أصحابه، وقد يسافر في جيش مع المسلمين، وكلهم يكونون يعني ليس لا يكثر فيهم الأعراب، لكن في الحج يكثر الأعراب أو لا يكثرون. فالمناسب أن يقول المصنف في منى على المشهور، على المشهور أن فعل عثمان في أي في منى. ولأن وجود العلة المذكورة هنا قد يصعب تحديدها في أي في كل سفر. نعم. ومنه قصة عمر رضي الله عنه في غسله الاحتلام من ثوبه حتى أسفر، وقوله لمن راجعه في ذلك: وأن يأخذ من أثوابهم ما يصلي به ثم يغسل ثوبه على السعة، لو فعلته لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. وهذا يدلكم على أن هذا الدين واقعي تطبيقي عملي، وبهذا يتضح ومعايشة لأحوال للمكلفين ومراعاة لأحوالهم في مدى استيعابهم في مدى فهمهم، ليس مجرد العلم مجرد محاضرات أو مجرد محفوظات، أمور تعايش واقع الناس. فعمر هنا لما احتلم أراد أن يغسل ثوبه فتأخر حتى أسفر الصبح، فقال له بعض من حوله: لو أنت أخذت من أثوابنا، يعني لو قلت الواحد واحد عنده ثوبين أو ثلاثة يعطيك واحد، ما هو قايل لا، فلماذا أخرت الصبح حتى أسفر؟ والسنة في صلاة الصبح ما هو تغليس بها، أن يصليها بغلس. فماذا قال عمر هنا رضي الله عنه؟ قال: لو أخذت ثوب واحد منكم صارت سنة فيكم أنتم، كل ما واحد صار له سبب من هالأسباب راح لفلان يأخذ ثوب فلان ويأخذ ثوب، وهذا في مشقة على الناس، لكن أنا معذور. كأنه يقول أنا معذور فأصلح من شأني، ما احتاج إلى غسل من المنية الذي أصاب ثوبه يغسله، وما يكفي فيه النضح ينضحه، فإذا تأخر لهذا الغرض حتى يصلي لا شيء فيه والحمد لله. هنا وقال حذيفة بن أسيد: شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة. لأن الأضحية كما مر معكم سنة مؤكدة، ولا شك أن أبا بكر وعمر يستطيعان أن يضحيان، يعني كانا مؤسرين يستطيعان أن يضحيان، لكن ترك ذلك تربية للعوام الذين لا يستطيعون الأضحية. هذه ملاحظة لأحوال المكلفين. نعم. ونحو ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إني لا أترك أضحيتي وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة. هذا سد للذريعة. نعم. وكثير من هذا عن السلف الصالح، وقد كره مالك إتباع رمضان بست من شوال. هذا طبعا كله يدل على أن هؤلاء فقهاء علماء، هذا واضح في شأن الصحابة وكذلك من بعدهم، يعايشون الناس ويعلمونهم ويلاحظون أحوالهم. نعم. وقد كره مالك إتباع رمضان بست من شوال، ووافقه أبو حنيفة فقال: لا أستحبها، مع ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح. وأخبر مالك عن غيره ممن يقتدى به أنهم كانوا لا يصومونها ويخافون بدعتها. ومنه ما تقدم في اتباع في اتباع الاثار كمجيء قباء ونحو ذلك. وبالجملة فكل عمل أصله ثابت شرعا، إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة، فتركه مطلوب في الجملة أيضا من باب سد الذرائع. والكلام في هذين المثالين قد مضى في الدروس الماضية فلا نعيده. وظهر عذر الإمام مالك في هذا، وأن بعض الناس يلحقون الست برمضان، وقد ثبت هذا في كثير من البلاد، حتى أنهم يلحقون الست برمضان ولا يصلون العيد إلا في اليوم السابع من شوال. ولهذا ينبغي أن تنظر في كلام أهل العلم وتضع كل كلام في موضعه. نعم. وكأنه إنما أنكر ذلك ملاحظة لأحوال المكلفين. وأنت لو كنت في بلاد، لو سافرت مثلا ونزلت في بلد من البلدان وصار الناس يلحقون الست برمضان وكثر هذا فيهم ويؤخرون العيد إلى السابع من شوال، ماذا تصنع فيهم؟ ما حيلتك فيهم؟ كيف تربيهم؟ كيف تعلمهم؟ ماذا تصنع؟ نقلوا هذا الأمر الذي هو سنة، كما ورد في حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر. نقلوا هذه السنة إلى أن تصبح واجب، وترتب على الوجوب تأخير العيد، وترتب على إدخال أن يدخل في رمضان ما ليس في رمضان. النبي لما خاف أن يدخل اليوم من شعبان، آخر يوم من شعبان وقبله، يدخل في رمضان، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهى عن الصيام أو لا؟ فهذا من جنس هذا، والله أعلم. هنا ولذلك كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراءة، وكره غسل اليد قبل الطعام، وأنكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف. كل هذا سد للذريعة، كل هذا حتى لا يظن الناس أن هذا من السنن التي يجب القيام بها. إينا. ولنرجع إلى ما كنا فيه، فاعلموا أنه إن ذهب مجتهد إلى عدم سد الذريعة في غير محل النص مما يتضمنه هذا الباب، فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع ويكون لصاحبه أجره. ومن ذهب إلى سدها، ويظهر ذلك من كثير من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، فلا شك أن ذلك العمل ممنوع، ومنعه يقتضي بظاهره أنه ملوم عليه وموجب للذم، إلا أن يذهب إلى أن النهي فيه راجع إلى أمر مجاور، فهذا محل نظر واشتباه، ربما يتوهم فيه انفكاك الأمرين، بحيث يصح أن يكون العمل مأمورا به من جهة نفسه ومنهيا عنه من جهة مآله. نعم. حاصل ما يريد المصنف هنا أن يقول أن كثيرا من المسائل التي فيها سد ذرائع فيها اشتباه، يعني محتمل يقع فيها قولان للمجتهد، ومحتمل أنت أيضا يصير عندك فيها نظران مختلفان، أو تخالف غيرك في هذه المسألة فترى أنها تسد الذريعة لوجود المفسدة، وغيرك يرى أنه ليس هناك مفسدة، ويمكن أن يكون هناك وسيلة لسد المفسدة غير هذا. يعني مثلا في مسألة غسل اليد قبل الطعام، ممكن يأتي إنسان فيقول هذا ما في مفسدة، وهذا صحيح، لأن هذا أبعد عن أن يظن الناس أن هذا من السنن. وقد يأتي إنسان آخر عنده ناس يكثر فيهم التعبد فيظنون أن هذا من السنن فينهى عنه، فأنت لم تنهى عنه لأنك لم ترى أن في هذا يؤدي إلى مفسدة، وغيرك ينهى عنه لأنه يرى أنه يؤدي إلى مفسدة، فهذا محل اشتباه ونظر، ولذلك يمكن أن يقع الخلاف في مثل هذا. وعلى هذا فعندك يصبح الأمر لا ينهى عنه لأنه مباح، ويصبح عند غيرك غير مباح فيدخل في غير المشروع فينهى عنه. نعم. ولنا فيه مسلكان. أما بالنسبة لما يريد يتحدث عنه المصنف الآن ويبين المسلكين، فهو يقول إن العمل المنهي عنه مثل النهي عن صيام يوم العيد، النهي عن صيام يوم العيد، قد يأتي إنسان فيقول نقول نحن بالتحريم يحرم عليه، لكن إذا وقع منه يصح، فالجهة منفكة، يقول يحرم عليك وأنت آثم في مخالفتك نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا صام نقول مأجور. هل الجهة منفكة هنا أو مرتبطة؟ الشاطبي قال هنا الجهتان مرتبطتان، إذا نهيناه معنى هذا أنه ليس له أجر، ليس له أجر، وعلى هذا النهي عنده هنا يقتضي فساد العمل وأنه لا أجر له فيه. وسيبين مسلكين هنا يؤكد بهما هذا المعنى. اقرأ الأول. أحدهما التمسك بمجرد النهي في أصل المسألة، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الآية الأولى سبب نزولها أن اليهود عليهم لعنة الله يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام فيقولون راعنا من الرعونة، من الرعونة والحماقة، يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يسبونه بلفظ لا يمكن أن يحاسبون عليه، يحتمل أن يكون راعنا من المداراة والرفق بنا، ويحتمل أن يكون راعنا من الرعونة. فالله عز وجل قال للذين آمنوا لا تقولوا راعنا حتى وإن كان قصدكم حسنا، لكي لا يلتبس بقصد اليهود عليهم لعنة الله. فهذا من باب سد الذريعة، هذا دليل تضيفه إلى حديث عائشة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تركه بناء البيت، هذا دليل آخر من أدلة سد الذريعة. الدليل الثالث من أدلة سد الذريعة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. النبي كان يسب آلهة، يسب الشرك الجاهلية أو لا؟ كان يسبه ويبين بطلانه، وهذا من أصول الدين، يعني بيان الباطل وبيان خطر الشرك وعيب آلهة المشركين، هذا له مصلحة كبيرة لأنه ينفر الناس عن الشرك ويبين للمسلمين الحق، تبين العيب في آلهة المشركين. ولكن في بعض المواضع التي يترتب على هذه المصلحة مفسدة أكبر منها، وهي أن يأتي المشركون فيسبوا الله، ماذا نصنع؟ لا نسبهم حينئذ، لا نسبهم. وإذا قال الله عز وجل هنا في سورة النهي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لماذا؟ مع أن أصل عيب آلهتهم مشروع. العلة هنا فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذا أيضا من أدلة سد الذريعة. اقرأ بارك الله فيك. وفي الحديث أنه عليه السلام نهى أن يجمع بين المتفرق ويفرق المجتمع خشية الصدقة. يعني أنت الآن عندك مثلا ماشية في الأمور العادية، لو فرقت وجمعت عليك فيها شيء أنت وغيرك أو في أي صورة من الصور، هل عليك من شيء في هذا؟ لكن لو صنعت هذا قبل أن يأتي عامل الصدقة، في محظور ولا ما في محظور؟ قد يؤدي التفريق أو التجميع إلى، قد يؤدي التفريق إلى أن لا يكون فيها نصاب، وهي في الأصل فيها نصاب، وأيضا التجميع قد يقلل النصاب، فمثل هذا أدى إلى محظور أو لا؟ فنهى النبي عن ذلك، فنهى النبي عن ذلك، هذا أيضا من أدلة سد الذريعة. إيه نعم. ونهى عن البيع والسلف، وعلله العلماء بالربا المتذرع إليه في ضمن السلف. ونهى عن الخلف، إيه، لأنه هنا يدخل الربا على العقد بخلاف بيوع الأجال التي سبق، التي أشار إليها المصنف وإن لم يسبق الكلام فيها، لكن بيع الأجل الذي ذكره المصنف من العلماء من اعتبره منهيا عنه من باب سد الذريعة. والذريعة المتخوف منها ما هي هنا؟ بيع الأجل، بيع التقسيط، أنه يزاد عليه من أجل تأخير الوقت، فمن هنا نهوا عن ذلك، بعضهم نهى عن ذلك، لكن الصحيح والله أعلم هو كلام الجمهور في عدم النهي عنه، لأنه فرق بينه وبين صورة الربا. وأذكر فرقين هنا، الفرق الأول أن بيع الأجل ليس فيه اشتراط زيادة، هذا واحد، ليس فيه اشتراط، ليس فيه اشتراط الزيادة، ولو فيه اشتراط الزيادة بعد تمام العقد وبعد السداد لو لم يسدد زيد عليه لكان صورة الربا، لكن في هذه الصورة ليس فيه اشتراط زيادة، لأن العقد يقع بصورة واحدة من أول الأمر، يقع بصورة واحدة. وفرق عند الناس أن يبيع الإنسان حالا أو يبيع مؤجلا، هذا الفرق الثاني. لكن أقواها أنه إذا استقر العقد بينه وبين صاحبه لا يمكنه أن يزيد فيه شيئا، وليس فيه زيادة محددة أيضا، فلا يشبه حينئذ صورة الربا. ولذلك ذهب الجمهور على أنه يدخل في البيوع المشروعة. أي نعم. ونهى عن الخلوة بالأجنبيات وعن سفر المرأة مع غير ذي محرم. الخلوة بالأجنبيات لأنها تؤدي إلى المحظور أو إلى بعض وسائله. أي نعم. وأمر النساء بالاحتجاب. وعن سفر المرأة مع غير محرم أيضا سد لذريعة الفساد. أي نعم. وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار الرجال والرجال بغض الأبصار إلى أشباه ذلك مما عللوا الأمر فيه، والنهي بالتذرع إلى بغيره. والنهي أصله أن يقع على المنهي عنه وإن كان معللا، وصرفه إلى أمر مجاور خلاف أصل الدليل، فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل. فكل عبادة نهى عنها فليست بعبادة. نهي عنها فليست بعبادة، إذ لو كانت عبادة لم ينهى عنها، فالعامل بها عامل بغير مشروع، فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي كان مبتدعا بها. وهذا أمر واضح، فإذا صام يوم العيد وهو منهي عن هذا، هذا يعتبر الآن مستدرك على الشرع ومعارض له، فإذا نعتبر عبادته ماذا؟ عبادة شرعية ولا بدعية؟ الله ورسوله ينهيانه عن صيام يوم العيد، فإذا صام فنحن لا نقول هذه عبادة، بل نقول هذا ابتداع وهو محظور وهو منهي عنه، وعلى هذا فهو آثم. وإن كان أصل الصوم مشروع، لكن في هذا الموضع لا نسميه عبادة. إيه نعم. لا يقال إن نفس التعليل يشعر بالمجاورة، وإن الذي نهى عنه غير الذي أمر به، وانفكاكهما متصور، لأننا نقول قد تقرر أن المجاور إذا صار كالوصف اللازم انتهض النهي عن الجملة لا عن نفس الوصف بانفراده، وهو مبين في القسم الثاني. وهذا كلام دقيق. إذا كان هذه الزيادة كالوصف للعمل الأول، نحن نلغي الاعتبار الأول، ما نقول هذا صائم أو متعبد، ولا نقول هذه عبادة صحيحة، بل نقول هذا صام هذا اليوم صياما يقصد فيه التعبد وهو منهي عن ذلك، وبذلك يكون معارضا لأمر الشارع مبتدعا في فعله. فلا انفكاك، ما نرى الانفكاك بين الصورتين كما ذكر المصنف. نعم. إذن المسلك الأول يؤكد على أن الزيادة التي هي كالوصف اللاحقة بالعمل وإن كان مشروعا أنها تفسده وتنقله من صورة العبادة إلى صورة إيش؟ تنقله من صورة العبادة إلى حقيقة الابتداع. نعم. المسلك الثاني ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذريعة في الحكم بمنزلة المتذرع إليه، ومنه ما ثبت في الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. فجعل سب الرجل لوالدي غيره بمنزلة سبه لوالديه نفسه، حتى ترجم عنها بقوله: أن يسب الرجل والديه، ولم يقل: أن يسب الرجل والدي من يسب والديه، أو نحو ذلك، وهو غاية في معنى ما نحن فيه. ما شاء الله. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحيحين، واستنباط المصنف منه استنباط دقيق. يقول: الآن هذا الرجل تذرع بكلامه إلى مفسدة، يسب أبا الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل الجهة منفكة هنا، ما قال: هذا سب أبا الرجل. إذا جئت أنت فقلت: كأنه سب أباه، كأنه سب والده، فيأتي واحد يفرق بين الصورتين، أيهما أعظم في الإثم؟ سب الرجل لوالده. وهنا ماذا صنع؟ سب والده ولا سب غيره؟ فلماذا اعتبر سب غير والده هو سب لوالده مع أن الثانية أعظم في الإثم، سدا للذريعة، سدا للذريعة. فكأن الصورة الأولى مع أن أخف من الثانية نقل النبي الحكم فيها لأي شيء؟ للصورة الثانية. فإذن هو يأخذ أي إثم، أي إثم هنا يلحقه؟ أي إثم؟ إثم سب والده ولا سب غير والده؟ إثم سب والده، مع أنه لم يسب والده، وإنما سب إيش؟ سب غير والده. لكن الذريعة التي تتحقق هنا، الوسيلة ما هي؟ أن الرجل إذا سب رجلا آخر فإن الرجل الآخر ذاك ماذا يصنع؟ يسب والد الرجل الأول. فمن المتسبب؟ الأول تسبب في سب أبيه، فصار سبه لرجل آخر ذريعة لسب أبيه، فكأنه سب أبا. فالذي وقع في الصيام المنهي عنه، وإن كان صورة العمل الأولى صورة مشروعة من حيث الأصل صام، لكنه لما صام في وقت النهي الذي نهي عنه، فنحن نعامله بالثانية ولا بالأولى؟ بأي شيء، بأي صورة نعامله؟ نعامله بالثانية، فيكون متعد مرتكب للنهي، فلا انفكاك بين الجهتين. ولذلك قال الشاطبي هنا لم يقل أن يسب الرجل والديه، وإنما قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، ولذلك ترجم لها بهذه الترجمة أن يسب الرجل والديه، مع أنه في الابتداء ما سب والديه وإنما سب رجلا آخر. أي نعم. ومثله حديث عائشة رضي الله عنها مع أم ولد زيد بن أرقم رضي الله عنه، وقولها أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب، وإنما يكون هذا الوعيد في من فعل ما لا يحل له. أي نعم. الذي المصنف ذكر القصة اختصارا هنا، الذي فعله زيد بن أرقم أنه أن أم ولده باعت زيدا بنسيئة، باعته بنسيئة، باعته جارية ب600 درهم نسيئة إلى أجل، يعني لم تستلم، نسيئة إلى أجل، ثم اشتراها منه، اشتراها منها ب900 درهم. أنت الآن تجي تبيعني عندك سيارة ب10,000، أقول أنا بشتري منك يا فلان، أشتري منك يا عبد الله السيارة هذه ب10,000، وسأسددك المبلغ فيما بعد، يصير المبلغ في ذمتي أو لا؟ هذا بيع العينة. ثم بعد ذلك، بعد ما تبيعني السيارة، بعد ما أشتري منك السيارة ب10,000، أبيعك السيارة بكم؟ أشتريها منك بكم؟ أشتريها منك بأقل، فيصبح العشرة المؤجلة مقابلها كم؟ مقابلها ب500، فكأني بعتك كم؟ كأني بعتك 10,000 ب5، كأني بعتك 10,000 ب5، وهذه صورة بيع العينة، هذه صورة بيع العينة. ولذلك عائشة قالت لزيد هنا أنك أبطلت جهادك مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن زيد رضي الله عنه لم يقصد البيع الربوي، وكذلك أم ولدي لم تقصد البيع الربوي، لكن كانت هذه الصورة مؤدية إلى أي شيء؟ إلى صورة الربا، مؤدية إلى صورة الربا. إيه نعم. وإنما يكون هذا الوعيد في من فعل ما لا يحل له، لا ممن فعله كبيرة حتى نزعت آخرا بالآية، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. يعني لما علم زيد بكلام عائشة رضي الله عنها أنها قالت أبطل جهاده، بكى رضي الله عنه وتأثر تأثرا بليغا، فجاء إلى عائشة فذكرته بآخر الآية في سورة الربا، في آية الربا، الذين يأكلون الربا لا يأكلون إلا كما لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فذكرته عائشة لما جاء تائبا ذكرته بآخر الآية، ومعنى حتى نزعت أي استدلت بآخر الآية. قال الشاطبي وهي نازلة في غير العمل بالربا، الآية في العمل بالربا، لكن لعله يقصد أن إنكار عائشة على زيد في صورة العينة، والعينة ليست هي صريح الربا لكنها مؤدية إلى الربا، لكنها مؤدية إلى الربا. كيف تكون مؤدية إلى الربا الآن؟ ليست هي عين الربا وإنما هي مؤدية إلى الربا. الربا الصريح تأخذ 10,000 ب10,500، هذا الربا صورة الربا، مال بمال بزيادة إلى أجل. لكن فعل زيد الآن هل هو صورة، هل هو حقيقة الربا؟ يعني هل هو الربا الصريح ولا وسيلة إلى الربا؟ كيف يكون وسيلة؟ وباع أم ولده، ماذا باع؟ باع عبدا ب800 نسيئة، باعها عبدا ب800 نسيئة، واشترته منه، باعت زيدا عبدا ب800 نسيئة واشترته منه ب600 نقدا، فصار الذي في يدها كم؟ باعته من زيد ب600 نسيئة، صار الذي لها كم الآن؟ 600. واشترى زيد منها، اشترته من زيد بكم؟ ب600 نقدا، فصار الذي في يدها كم؟ الذي في يدها كم؟ اشترته منه ب600 نقدا، اشترته منه ب600 نقد، اللي تحصلت عليها الآن كم؟ 600. واللي لها في ذمة زيد كم؟ 800. فصار المقابل كم الآن في هذا العقد؟ 600 ب800، 600 ب800، يعني الآن أخذت 600 وتدفع كم فيما بعد؟ تدفع كم؟ 800. فكأن 600 بكم؟ ب800. لو جاء إنسان الآن منك أخذ منك 600 ريال أعطيته 600 ب800، صورة حقيقة الربا أو لا؟ فصورة هذا العقد وهو عقد سميه العلماء بيع العينة، صورته وسيلة وذريعة إلى أي شيء؟ إلى الربا. ولذلك شددت القول في عائشة رضي الله عنها على زيد، ولا شك أنه محرم عند أهل العلم، محرم لأنه مؤد إلى الوقوع في الربا المحظور. إيه نعم. وهي نازلة في غير العمل بالربا، فعدت العمل بما يتذرع به إلى الربا بمنزلة العمل بالربا، مع أننا نقطع أن زيد بن أرقم وأم ولده لم يقصدوا قصد الربا، كما لا يمكن ذا عقل أن يقصد والديه بالسب. وإذا ثبت هذا المعنى، يعني القصد هنا لا مراعاة له، لأن النهي ينصب على أي شيء؟ على الفعل، بدون النظر إلى قصد المكلف هنا. والمقصود إزالة هذا الفعل المحظور وعدم تطبيقه وعدم العمل به. حتى لو قال المتعبد بالصيام في يوم النهي أنا أريد أتعبد، فنقول تعبد في غير هذا، حتى وإن كان قصده حسن. ففي الفتوى والعمل هنا في مثل هذا في النهي عن هذه الأحداث ما ننظر إلى قصده ولا نخفف عليه بسبب قصده. وانظر إلى عائشة لم تخفف القول في هذا، بل قالت أخبروا زيدا بأنه قد أبطل جهاده مع النبي عليه الصلاة والسلام. أين أذان؟ أين تفضل. نعم اقرأ. وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الذرائع ثبت في الجميع، إذ لا فرق فيما لم يدعو مما لم ينص عليه إلا ألزم الخصم مثله في المنصوص عليه، فلا عبادة أو مباحا يتصور فيه أن يكون ذريعة إلى غير جائز إلا وهو غير عبادة ولا مباح. أي نعم، وإن كان في أصله عبادة أو مباح لكن انتقل بسبب إضافات المكلف وعمل المكلف وابتداع المكلف انتقل وأدى إلى مفسدة بسبب من ضاف إليه من أعماله، فإنه حينئذ لا يسمى عبادة ولا يسمى مباحا، وهذا إنما يكون في النظر إلى مجموع العمل. إنما يكون في النظر إلى أي شيء؟ إلى مجموع العمل. أي نعم، لكن هذا القسم إنما يكون النهي فيه بحسب ما يصير وسيلة إليه في مراتب النهي، فإن كانت البدعة من قبيل الكبائر فالوسيلة كذلك، أو من قبيل الصغائر فهي كذلك. والكلام في هذه المسألة يتسع، ولكن هذه الإشارة كافية فيها، وبالله التوفيق. وكلامه في التقسيم في البدع سبق الكلام فيه في دروس ماضية في هذا الكلام، ويقصد المصنف أن الكلام يتسع في هذا، لأن قاعدة سد الذرائع العلماء جعلوا لها أبوابا خاصة في الفقه، وفرعوا عليها فروعا كثيرة، وفيها رسائل علمية أيضا متخصصة في هذا، وهي من القواعد التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، يتأمل فيها ويدرس الفروع التي تنبني عليها. والمصنف هنا رحمه الله أكثر من الفروع، وبين هذه القاعدة وطبقها بخصوص هذا الكتاب، وإلا فإن لها مسائل أخرى تتعلق بالفروع بالنسبة لأعمال المكلفين، لكن هنا طبقها بخصوص موضوع هذا الكتاب وهو النهي عن الابتداع. فجزاه الله خيرا وأعظم أجره، ونكتفي بهذا المقدار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: فما حكم قول بعض الناس أنا أعمل بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وما ترتاح إليه نفسي، أي أنه إذا لم يحضره دليل رأى ما ترتاح إليه نفسه، فما القول؟ هذا ليس بالصحيح. الإنسان الواجب عليه أن يعمل بمقتضى الدليل من الكتاب والسنة، فإن لم يكن على مسألته دليل فليسأل ويتعلم ويبحث عن دليل الشرعي، ولا يجوز له أن يعمل بمجرد الاتفاق بما يناسبه، هذا لا يجوز، بل هذا عمل بالهوى، وإن زعم أن في هذا مصلحة. وهذا ترجع إلى قاعدة متفق عليه عند أهل العلم، وهو أن المجتهد والعالم والفقيه لا يجوز له أن يعمل بشيء إلا باجتهاد صحيح، إلا باجتهاد يرجع باجتهاد هذا إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء وفق للصواب في ذلك أم لم يوفق. لكن بمجرد التشهي لا يجوز لعالم ولا لفقيه ولا لمجتهد، لا يجوز ذلك بإجماع علماء المسلمين، بل من صنع هذا يعتبر هذا فيه من رقة الديانة، يعتبر هذا فيه من رقة الديانة، بل هو باب من أبواب الزندقة. لأنه كما هو معلوم إنما يحفظ المكلف اتباعه الشرع، الذي يحفظ المكلف الآن اتباعه للشرع، فأنت إنما تحفظ من هواك بسبب اتباعك للشرع وتحكيمك الكتاب والسنة على نفسك، فإذا لم تصنع ذلك فما الذي يسلمك من هواك وشهوتك؟ الإنسان هذا طاقة عجيبة، فهو إن كان خلقه ضعيف لكن بأسه شديد، وفيه من القدرة على التحايل على نفسه وعلى الخلق، وفيه أيضا من الضعف بحيث يتبع الشهوات وينقاد إليها، شعر أو لم يشعر. فإذا لم يكن عليه رقيب من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فما الذي يحكمه؟ ما الذي يضبط تصرفاته؟ ما الذي يمنعه عن الشهوات والشبهات؟ ما الذي يحفظه من كيد أعدائه من شياطين الإنس والجن؟ إذا لم ينضبط بأحكام الشريعة، وإذا لم يستقم على الأحكام الشرعية، فإذا كان يمضي إلى ما ترتاح إليه نفسه فإنه ينتقل من حال إلى حال حتى يتبع هواه، وهو يظن أنه إنما يحسن لنفسه. وهو في حقيقة الأمر يضر نفسه ويتبع هواه سواء شعر أو لم يشعر، ويتقحم أبواب الإثم والعياذ بالله بسبب أفعاله. فلا يجوز المكلف أن يقول إذا لم أعمل بالكتاب والسنة فأنا أعمل ما ترتاح إليه نفسي، لأنه يقال له حينئذ ما الحاكم عليك؟ فإن قال الحاكم علي الكتاب والسنة سألناه في هذه المسألة التي اتبع ما يرتاح إليه نفس ما ترتاح إليه نفسه، ما الحاكم عليك في ذلك؟ فإن قال الكتاب والسنة قلنا أنت لم تعمل بالكتاب والسنة، وإنما عملت بشيء هويته أنت واسترحت إليه. وعلى هذا ينبغي الإنسان في أموره الكبيرة والصغيرة أن ينبعث من الاجتهادات الشرعية، وفي هذا حتى في المسائل الصغيرة أو حتى في المسائل التي لا يتضح له شيء فيها يتوقف يترك العمل بها حتى يبحث عن الدليل. مثلا الإنسان الذي عقد عقد من العقود الجديدة هذه وهو ليس عنده معرفة بالكتاب والسنة وليس عنده دليل ولم يسمع فيه شيء من أهل العلم، الصحيح أنه يتوقف حتى يسأل. والأمور بالنسبة للمكلف إما أن تكون من الحرام البين فيجب عليه أن يجتنبها، وإما أن تكون من الحلال البين فهي مشروعة له، وإما أن يتردد كما يقول هنا ليس عنده علم فيها بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب عليه حينئذ ألا يتبع لا ما ترتاح إليه نفسه ولا أعرف الناس ولا ما عليه كثير من الخلق، وإنما يتوقف حتى يبحث عن الحق والصواب. هذا مقتضى الديانة وهذا مقتضى الأمانة، ولا عليه أن يعطل هذه المصلحة أو تلك من أجل أن يبحث عن ما يرضي الله عز وجل، هذا أمر عظيم. ولذلك أنكر الله عز وجل على أقوام يتقحمون النار بسبب مثل هذه الشبهات ويتبعون أمور بغير الضابط الشرعي. وماذا على الإنسان إذا آمن بالله واليوم الآخر واستقام على الشريعة وتوقف عن بعض مصالحه حتى يعرف حكم الله فيها، ماذا يضره؟ ينبغي الإنسان أن يتأمل هذا. ومن فوائده العملية والتربوية أنك تتعود في جميع تصرفاتك مع الناس حتى مع أهلك خاصة مع أولادك ومع أقرب الناس، لأن الإنسان مع أقاربه يتسامح في كثير من الأحيان وتغلبه العادة تصير أعماله بالعادات، يعني مقصد العادات يعني الأعراف يقلد الأعراف، لا يقصد إن أحسن إليهم في شيء فعادة لا عبادة، وإن صبر عليهم في شيء فعادة لا عبادة، وإن أكرمهم في شيء فعن طريق العادة لا عن طريق العبادة، وإن عايشهم أو جالسهم عن طريق العادة لا عن طريق العبادة، يعني لا يشعر بمعنى طلب الأجر فيهم فيما يطعمهم في مجالستهم له، لأن الإنسان مع أقاربه تصير أعماله أقرب إلى الأمور العادية. ولكي يكون مأجورا يتجدد في الأجر والخير تكون أعماله عادية ولا يكون فيها معنى الأجر والثواب طلب الأجر والثواب. فإذا لاحظ الإنسان أنه لا يعمل شيء إلا بمقتضى الكتاب والسنة فمن بركة هذا عليه أولا نجاته، ثم من بركة هذا عليه تكثير أجره، لأن يصير علاقاتك مع الناس في الأمر الصغير والكبير لك مقصد فيها. إذا سألت نفسك ما مقصدها، هل مقصدها التعاون على البر والتقوى والإحسان إليهم حتى بالأمور العادية، ولا تنبعد في أمر معهم كبير أو صغير إلا وأنت تلاحظ فيه أنه مبني على اجتهاد أو ليس مبني على اجتهاد، هل هو مبني على اجتهاد صحيح ولا مجرد الألفة والعادة؟ إذا كان مبني على اجتهاد صحيح فأنت حينئذ مأجور، وصلت إلى النتيجة التي تريدها أو لم تصل، وفقت إلى الصواب أو لم توفق، لأنك تشعر بهذه النية. وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك قال العلماء تنقلب الأمور العادية بملاحظة النية، تنقلب إلى أن يأخذ الإنسان عليها أجر، لكن متى؟ إذا كان ينبعث في تصرفاته مع الناس ومع من حوله من خلال الاجتهاد الشرعي. فإن وفقت إلى الصواب جمع الله لك أجرين، أجر الصواب وأجر الاجتهاد. وإن فاتك الصواب في بعض الأحيان وفقك رزقك الله أجر ماذا؟ أجر الاجتهاد وطلب النية الصحيحة. وهذا شامل لجميع أفعالك مع من حولك. لكن إذا تعود الإنسان أن يأخذ أحكامه كما يقول السائل مما ترتاح إليه نفسه ومن الأعراف، فهذا أول يفتح على بابه، يفتح على نفسه أبواب الحرام، ما يصير هناك ضابط شرعي يضبطه. ثم بعد ذلك لا تتصور أن أفعاله الأخرى اللي مع عموم الناس سيكون ملاحظ فيها المصلحة الشرعية، بل سيكون ملاحظ فيها المصالح الذاتية، فلا يحصل عليها الأجر، وقد تدخل عليه المصالح غير الشرعية أيضا. يقول: حفظت بعض آيات من القرآن، أي ما يقارب 6 أجزاء، وتراودني نفسي دائما لحفظ القرآن كاملا، وقد ذكرتم بالدرس أن طلب العلم أفضل، فبماذا تنصحونني علما أنني بلغت ما يقارب 30 عاما؟ أقول لك: اجمع بين الأمرين إن استطعت، اجمع بين الأمرين إن استطعت، وفرق الحفظ عليك قليلا قليلا حتى لا يشغلك عن طلب العلم، واجمع بين الأمرين وتوفق إن شاء الله. لكن ما يتعلق بالعلم الواجب عليك ينبغي أن تسارع وتقدمه، أما إذا استطعت الجمع بينها فالحمد لله. يقول: بعض التجار يأتيه إنسان محتاج إلى مال فيقول له: عندي قمح أبيعه لك ب50 ريال، والمعروف أن سعر القمح في الوقت نفسه 40 ريال، فيضطر المحتاج للمال فيأخذ القمح ويبيعه بأقل لكي يفك حاجته ويسدد. هذا لا إشكال فيه، لأنك لا تبيعه على الأول. لو كنت تبيعه على الأول كما في صورة العينة، كما في الصورة السابقة، فحينئذ يقع المحظور ويصير تحايل على الربا. لكن كونك تشتريه من إنسان، تشتري من إنسان مثلا، تشتري سيارة مثلا ب50 ألف نسيئة أو ب100 ألف مؤجلة، ثم تذهب وتبيع السيارة أنت على إنسان آخر، هذه يسمونها مسألة التورق، يعني أنت تحتاج إلى مال، فهذا لا بأس به إن شاء الله، بشرط أن لا تبيعها على الأول. نبتدأ إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله وتوفيقه في الجزء الثاني من كتاب الاعتصام، ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.